بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة، وعلى الخصوص المتعلقة بالكسوف، بصلاة الكسوف. وهذه الأحكام باختصار كما دونها الماتر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فإلى القراءة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين. إذن باب صلاة الكسوف، لأن الماتر رحمه الله تعالى ما زال في عرض الأحكام المتعلقة بالصلاة، وهو ذكر أولا كتاب الصلاة. والكتاب عادة عند العلماء يحوي أبواب، فهذا الباب باب صلاة الكسوف من هذه الأبواب: باب صلاة الكسوف، باب صلاة العيدين، باب صلاة الاستسقاء، باب صلاة الجنائز، باب إلى آخره، لأن الكل داخل في كتاب الصلاة. إذن باب صلاة الكسوف يعني من إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب هذه الصلاة الكسوف. الكسوف، ما المراد بالكسوف يا إخوة؟ الكسوف قال بعض أهل العلم هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بأسباب غير معتادة. احتجاب ضوء الشمس أو القمر بأسباب غير معتادة، يعني النور موجود، الضوء موجود، لكن احتجب بعارض، ما عرض له عارض فحجبه عن الطبيعة. وقال بعض أهل العلم المراد ذهاب نور النيرين، أو ذهاب ضوء النيرين، النيرين الشمس والقمر، الشمس والقمر. لكن هذا فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر، لأنه لا يذهب الضوء ذهابا حقيقة، يعني ذهاب صحيح، ولا ذهاب حقيقة، وإنما هو يحتجب. ولهذا قالوا المراد بكسوف الشمس يعني إذا حالت الأرض، إذا حال القمر بينها وبين الأرض، يعني القمر جاء بين الشمس وبين الأرض احتجب نور الشمس. ولا يحتجب نور الشمس إذا حال القمر بينها وبين الأرض، لا يحتجب نور الشمس بالكلية عن المعمورة كلها، لأن القمر أصغر من الشمس، فهو يحتجب بقدر القمر فقط، يعني يحتجب في بعض الجهات ولا يحتجب في الجهات الأخرى، لأن الشمس الدورة الشمسية أو الطاقة الشمسية كبيرة أكبر من القمر. فإذا صار القمر بين الشمس وبين الأرض احتجب بعض نور الشمس عن الأرض، فيقال كسوف. وكذلك يعني كسوف القمر، كسوف القمر أيضا قد تحول يعني الشمس بينه وبين بينه الشمس قد يحول تحول الأرض بين يعني تحول الشمس بينه وبين الأرض فينكسف القمر. فالمهم القمر والشمس يقال كسوف وخسوف، يقال انكسف القمر وكسفت الشمس، أو خسف القمر وخسفت الشمس، فهذا الإطلاق جائز على هذين النيرين. طيب، السنة، ما حكم صلاة الكسوف؟ نحن عرفنا الآن هو احتجاب نور الشمس أو نور القمر بأسباب غير اعتيادية، احتجابها عن الأرض. طيب يعني السنة أن تصلى، أن يصلى إذا حصل هذا الأمر، إذا حصل هذا الأمر وهو خسوف الشمس أو كسوف القمر، السنة أن يفزع المسلمون إلى الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك آية يخوف الله عز وجل بهما عباده، يعني يخوف الله جل وعلا العباد بخسوف الشمس وكسوف القمر فيفزع الناس إلى الصلاة. ولهذا الخسوف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فخرج عليه الصلاة والسلام فزعا شديدا، حتى أنه خرج بالإزار ولم يخرج بالرداء حتى ألحق الرداء وهو في طريقه فزع إلى المسجد. إذن آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، أعني الشمس والقمر، فإذا كان شيء من ذلك فزع المسلمون إلى الصلاة، وهي سنة، والسنة هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، هذه السنة. يعني ليست الصلاة واجبة عند جمهور أهل العلم، صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن لها سبب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن الصلوات الواجبة علي. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: هل يجب علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن غير الصلوات الخمس لا يجب. لكن قال بعض أهل العلم: بل صلاة الكسوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا وصلاها وأمر أن تصلى، وهذا دليل الوجوب. لكن قالوا: هذه صلاة واجبة بسبب. والحديث السابق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المراد به الصلوات الخمس، وهي واجبة في اليوم والليلة ولا تجب لسبب معين. طيب، قال: تسن جماعات وفرادى، يعني يصلون صلاة الكسوف جماعة ويصلونها أفراد، يعني لك أن تصليها في منزلك فردا، ولك أن تصليها في المسجد جماعة، ولك أن تصليها في أي مكان إذا وجد السبب، لأن المراد بذلك التضرع والتذلل والتقرب إلى الله جل وعلا عند حصول هذه الآية العظيمة. طيب، هذا بالنسبة لحكمها. أعد: وتسن، تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين. إذن هذا هو السبب، السبب أن هذه الصلاة، صلاة الكسوف، سنة إذا كسف أحد النيرين، النيرين الشمس والقمر. نعم. ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. إذن هذه صفة صلاة الكسوف، وهي صفة لا نظير لها في الصلوات. صلاة الكسوف لها صفة خاصة لا نظير لها في الصلوات، لا في الواجبات الصلوات المكتوبة ولا في النوافل. وصفتها كما سمعتم: صلاة الكسوف ركعتان، لكن كل ركعة بكم ركوع؟ بركوعين. وبسجودين كل ركعة. إذن أولا يبدأ في الركعة الأولى ثم يجهر بالقراءة. طيب يجهر بالقراءة حتى ولو كان بالنهار؟ نعم حتى ولو كان بالنهار يجهر بالقراءة. صلاة الكسوف يجهر بها سواء كان ليلا أو نهارا، ويقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة طويلة. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة في الركعة الأولى حتى خر بعض المصلين بعض المأمومين مغشيا عليه من طول القيام، يقرأ سورة طويلة. طيب بعد ما فرغ من السورة قرأ الفاتحة وفرغ من السورة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يركع، هذا الركوع الأول، يركع طويلا أيضا، يركع طويلا ويكثر من التسبيح والتحميد والتقرب إلى الله عز وجل في الركوع، ثم يرفع طويلا أيضا ويحمد ويسمع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره. هذا الركوع الأول ليس كذلك؟ ثم يقرأ الفاتحة، ما زلنا في الركعة الأولى إلى الآن، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها لكنها في الطول دون الأولى دون الركوع الأول، ثم يرفع ويسمع ويحمد ويطيل القيام لكنه دون القيام الأول. وبعدين وش يصير؟ ثم يسجد. بعد ماذا؟ بعد ما فرغ من الركعة الأولى بركوعيها يسجد ويطيل السجود، ثم يجلس ويطيل الجلوس، ثم يسجد ويطيل السجود لكنه دون السجود الأول. تمت الركعة الأولى، الركعة الأولى بركوعيها تمت؟ تمت. يبدأ في الركعة الثانية ويقرأ ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، إلا أن كل ما يفعله في الثانية دون الأولى، سواء كان من القراءة أو الركوع أو السجود أو الرفع أو الجلوس إلى آخره دون الأول. طيب ثم يتشهد ويسلم. إذن هذه الصفة تعلمون لها نظير في الصلوات؟ في نظير هذه الصفة في الصلوات؟ لا، لا ليس لها نظير، وهذه الصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. إذن هذا الأمر واضح. إذن ما حكم صلاة الكسوف؟ ما حكمها؟ سنة، ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، وصفتها تبينت الآن ولا لا؟ تبينت صفة صلاة الكسوف؟ نعم تبينت. نعم اقرأ. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. طيب الآن نحن قلنا يطيل في الركعة الأولى ويطيل في الركعة الثانية ويطيل القيام ويطيل السجود، لكن إذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ يقول الماتن يتمها خفيفة، يتم الصلاة خفيفة، يعني يسرع فيها ويختصر القراءة فيها، يتم الصلاة خفيفة. لماذا؟ لأن السبب زال انتهى، السبب زال وهو الكسوف والخسوف انتهى، وهذه الصلاة إنما شرعت إذا وجد السبب، فإذا زال السبب زال الحكم الشرعي، فيتمها خفيفة ثم يسلم. نعم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. لاحظوا هنا، نحن قلنا صلاة الكسوف تشرع إذا وجد الكسوف أليس كذلك؟ طيب هنا خسفت الشمس أو كسفت الشمس وغابت، هل يصلي المسلمون؟ هل يشرع لهم أن يصلوا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن سلطان الشمس زال بالغروب، لو كانت لم تغرب كان السلطان باقي، سلطان الشمس على الأرض وسلطانها على الناس، لكن إذا غربت الشمس وهي كاشفة زال سلطانها. إذن في هذه الحال لا تشرع الصلاة. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى صلاة الكسوف إلا إذا وجد السبب ظاهرا، سواء كان للشمس أو للقمر. طيب لو طلعت الشمس والقمر خاسف أو كاسف، هل نصلي؟ لا، الجواب لا، لأن سلطان القمر زال بطلوع الشمس، سلطانه على الأرض زال بطلوع الشمس، فلا تشرع الصلاة في هذه الحال. أو كانت آية من الآيات التخويفية، آية من الآيات التخويفية حصلت أو حدثت، هل يصلى صلاة الكسوف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكسوف يخوف الله عز وجل به عباده. لو كانت آية، يعني آية تخويفية أيضا، كمثلا زلزال، وقع زلزال في الأرض، أو مثلا فيضانات شديدة، أو مثلا رياح تقتلع المباني، هل نصلي صلاة الكسوف؟ نصلي ولا نصلي؟ الجواب لا، لا نصلي، لأن هذا لم يكن سببا لصلاة الكسوف. صلاة الكسوف إنما هو للنيرين فقط إذا حصل هذا الأمر. والعبادة التوقيفية، العبادة التوقيفية لا يقال فيها إلا بدليل ولا يعمل فيها إلا بدليل شرعي. نعم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. هذا ما قاله الماتن. الصفة التي تقدمت معنا، الركعة الواحدة كم فيها ركوع؟ ركوعان، ركعتان بأربع، كم؟ بأربع ركوعات وأربع سجدات. الماتن هنا يقول وإن ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات جاز، أو ركع في الأولى ثلاث ركوعات وفي الثانية ركوعين جاز. طيب يا ماتن رحمك الله تعالى، ما الدليل؟ قال الدليل حديث في صحيح مسلم دل على هذه الصورة. ولا حديث في صحيح مسلم صحيحة أو عليلة؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة في صحيح مسلم. لكن هذا الحديث يعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ. الحديث الشاذ هو الذي رواه الثقة وخالف فيه الثقات، هذا يقال حديث شاذ. فيقدم الحديث الآخر الذي رواه الثقات على الحديث الذي رواه الثقة الواحد لأنه شاذ. والصفة السابقة التي فيها ركوعان، الركعة فيها ركوعان، هذا الحديث أخرجه الثقات في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، فيعمل به ويقدم. أيضا صلاة الكسوف لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، مرة واحدة، إذا صفتها واحدة، وهي الصفة المتفق عليها كما في حديث عائشة السابق. نعم. باب صلاة الاستسقاء. إذن هذه صلاة الكسوف، أفيها إشكال صلاة الكسوف يا إخوة؟ فيها إشكال؟ ها؟ واضحة إن شاء الله صلاة الكسوف، واضحة الكسوف، يعني إذا وجد سبب الصلاة التي تصل التي تعرف بصلاة الكسوف نصليها، ما وجد السبب لا نصلي. والسبب هو احتجاب إن ضوء الشمس أو ضوء القمر عن الأرض، عن المعمورة. الآن عندنا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ما هي يا إخوان؟ صلاة الاستسقاء من إضافة الحكم إلى نوعه، يعني هذه الصلاة نوعها من الصلوات صلاة الاستسقاء، وقد يقال إنها من إضافة الحكم إلى سببه أو من إضافة الشيء إلى سببه. لماذا؟ لأن سبب صلاة الاستسقاء عدم نزول المطر، إذا أجدبت الأرض واحتبست الأمطار وجد السبب لصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء يا إخوة المقصود بها طلب السقيا، طلب السقيا، وهو عام تطلق على طلب السقيا من الله جل وعلا. إذا توجه العباد إلى رب العباد ويطلبون منه أن يسقيهم ويدعونه ويتضرعون إليه، هذا طلب سقيا. ويمكن أيضا طلب السقيا من بني آدم، كما لو قلت لأخيك أسقني أو ابنك أسقني أو زوجتك أسقيني، هذا أيضا طلب سقيا. لكن المراد به هنا بصلاة الاستسقاء هنا إذا أجدبت الأرض، وجد سببها، وهو إذا أجدبت الأرض يعني ليس فيها نبات واحتبست الأمطار يعني لم تنزل على الأرض، هذا هو السبب. يعني يفزع المسلمون إلى الله جل وعلا ويتضرعون وينكسرون بين يديه ويطلبونه السقيا ونزول المطر وإغاثة البلاد وإغاثة العباد إلى آخره. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم. وهذا دعاء وقربه إلى الله عز وجل، الصلاة قربه إلى الله عز وجل وتقرب إليه وانكسار بين يديه. والله جل وعلا لا يرد من قصد بابه. الكريم الآن من بني آدم ولله المثل الأعلى، إذا قصده من يريد العون منه لا يرده خائبا لأنه كريم، فكيف بأكرم الأكرمين وهو رب العالمين؟ لكن قد يتأخر، قد تتأخر الإجابة لسبب أو لموانع توجد، يعني موانع توجد من الذين يستسقون أو من بني آدم، والموانع كثيرة. لكن الله عز وجل لا يمكن أن يرد من قصد بابه متضرعا إليه منكسرا بين يديه أبدا، لا يمكن. وإذا كان الله جل وعلا أجاب النملة التي استسقت، أجابها وأغاث العبادة والبلاد بسقي هذه أو باستسقاء هذه النملة، فبنو آدم الأتقياء الأصفياء أولى أن يجيبهم رب العالمين. النملة يا إخوة يذكر في السير أن سليمان عليه السلام أو نبي من الأنبياء خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوائمها إلى السماء تستسقي، فقال هذا النبي سواء كان سليمان أو غيره، قال: ارجعوا سقيتم بدعوة غيركم، فنزل المطر. نعم اقرأ. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. إذن أجدبت الأرض يعني ليس فيها نبات، وقحط المطر يعني قحط امتنع لم ينزل. والسبب في ذلك يا إخوة ذنوب العباد، وإلا البهائم ليس عليها ذنوب وليست عليها مسؤوليات، لكن ذنوب العباد هي التي تمنع المطر من النزول إلى الأرض بأمر الله جل وعلا. كيف؟ لأن الحسد والتحاسد والتباغض والمعاصي التي لا تخفى عليكم من البني آدم والمخالفة الشرعية، هذه كلها تغضب الرحمن. والمطر لا يمكن أن ينزل ويغيث الله العبادة والبلاد إلا بأمر الله عز وجل، نعم. وصفتها إذن هذه هذا سببها، سبب صلاة الاستسقاء، سبب الصلاة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وهي سنة أيضا، سنة إذا وجد سببها كصلاة الكسوف كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وصفتها، لكن قال الماتن قبل ذلك يصليها الناس جماعات وأفرادا، يعني يصلونها جماعات ويصلونها أفراد، إن وجدت الجماعة صلي جماعة صلاة الاستسقاء، وإن لم توجد جماعة صليها فرد، لكن تصليها فرد تصليها ركعتين وتسأل الله عز وجل وتطلبه الغوث وتطلبه أن يغيث البلاد والعباد، لكن إذا صليتها في موضعها الموضع الذي تصلى فيه تصليها على صفتها، يعني الخطبة أولا ثم الصلاة بعد الخطبة. وهل يعني هل يشرع ولا خطبة خطبتان أو خطبة واحدة؟ يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. إذا لاحظوا يا إخوة، لاحظوا هنا، إذا أراد الإمام الخروج إليها إذا صلاة الاستسقاء ماذا يعمل؟ أول ما يعمله يعظ الناس، حتى يمكن أو حتى يعني تستجاب الدعوة، لأن هذا دعاء، لأن صلاة الاستسقاء دعاء، يدعون الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد، فيعظهم أولا، يعظهم ويبين لهم يعني فضل الأعمال الصالحة، ويحذرهم من الأعمال الظالمة، ويحذرهم ويأمرهم برد المظالم، ويأمرهم بكذا. هذا الإمام يبين لهم هذه الأمور حتى ينكسروا بين يدي الله وقد رضي الله منهم القول والعمل. فإذا كان كذلك فالله جل وعلا لن يردهم خائبين. أعد. وعظا، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي، يعني وعظ الناس، والموعظة معروفة، الموعظة معروفة، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، لأن التوبة الصادقة يا إخوة، التوبة الصادقة يعني فيها خير كثير، والتوبة الصادقة هي التي يتوفر لها شروط، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة، والتوبة تجب ما قبلها، لكن يشترط للتوبة النصوح أو التوبة الصادقة يشترط لها شروط. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول الإقلاع عن التقصير إقلاعا تاما، الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان ترك واجب فعله في الحال، وإن كان فعل محرم أقلع عنه في الحال، المهم الإقلاع عن فعل المعصية، الإقلاع عن المعصية إقلاعا تاما. الثاني الندم على فعلها، كيف يعني تصدر هذه المعصية منه في حق الله عز وجل، الندم الشديد. الثالث العزم على أن لا يعود إليها أبدا، لا يعود إلى المعصية مهما كانت الأحوال والظروف. هذه شروط الثلاثة إذا كان التقصير بين الخالق والمخلوق، أما إذا كان بين العباد بعضهم بعض فأيضا يشترط رد المظلمة والتحلل من صاحبها، إن كان مال رده إليه، إن كان مال مسروق أو مغصوب رده إلى صاحبه وتحلله منها، وإن كان غيبة أو نميمة أو إساءة إليه بالقول تحلل منه، طلب منه العفو والصفح والمغفرة، لأن حق الغير لا يسقط إلا بإسقاط ذلك الغير، لأن حقوق الغير مبنية على المشاحة، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، والله عز وجل ويعني يغفرها، يغفر الحقوق الخاصة به. أيضا شرط آخر، وهو أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، لأن التوبة يأتي زمن لا تقبل فيه حتى لو كان لو توفرت فيها الشروط، والزمن الذي لا تقبل فيه التوبة قسمان أو نوعان أو زمنان. الأول إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا كان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا وبلغت الروح الحلقوم فالتوبة لا تقبل، التوبة لا تقبل. لماذا؟ للنصوص، النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل التوبة ما من توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. والآية القرآن أيضا قبل ذلك الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الثاني طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. لماذا؟ لقول الله تعالى نعم يوم تأتي كل آية، نعم يقول الله تبارك الآية في آخر سورة، في آخر سورة الزمر، آخر سورة الزمر لا ينفع نفسا إيمانها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال بعض أهل العلم يوم يأتي بعض آيات ربك قالوا طلوع الشمس من مغربها. ولهذا جاء في الحديث أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها كل يريد التوبة ويفزع إلى التوبة لأن الدنيا انتهت خلاص. نعم. والخروج من المظالم، نعم، وترك التشاحن والصيام والصدقة. الصيام يا إخوة ما نعلم له دليل أنه يعني يكون الصيام يعني يحثهم على الصيام، يصومون إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء. نعم إلا إذا كان إذا حددوا الاستسقاء يوم الاثنين فهي صيام يوم الاثنين مشروع وسنة، أما أن يحثهم على الصيام يصوموا إذا أرادوا أن يستسقوا فلا أعلم له دليل. لكن الصدقة نعم، الصدقة يأمرهم بالصدقة ويحثهم عليها لأن الصدقة فيها خير كثير، والمراد بذلك الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة وليست الصدقة الواجبة، لأن الصدقة الواجبة يا إخوة منعها، الصدقة الواجبة ما هي؟ الزكاة، منعها يمنع القطر، القطر أن ينزل على الأرض، منع الصدقة الواجبة الزكاة يمنع القطر أن ينزل على الأرض، يعني يحتبس المطر بسبب منع الصدقة الواجبة. فالمقصود أن الإمام يحثهم على الصدقة المستحبة، أما الصدقة الواجبة فليس لأحد فضل في إخراجها. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم يقول ويعدهم يوما يخرجون فيه إلى الصلاة، الإمام إذا وعظهم وذكرهم يعدهم يوما يخرجون فيه إلى الصلاة ويحدده لهم حتى يجتمع الناس ويستعد الناس لهذه الصلاة، لأنها صلاة جماعية والاستعداد لها يعني وارد. قال ويتنظف، يتنظف التنظف الشرعي والحسي، الشرعي كحلق العانة ونفت الإبط، نتف الإبط والأخذ من الشارب، وهذا شرعي. والتنظف أيضا الحسي، أن يتنظف من العرق والروائح الكريهة، لأن هذا اجتماع، اجتماع للناس، والناس يتأذى بعضهم بالروائح الكريهة، فأيضا يحثهم على ذلك. وأيضا يخرجون متخشعين، متذللين، متبذلين، لأن الأمر يا إخوة أمر استكانة وأمر طلب للرحمة، فلا يخرجون مثلا في تعالي ولا طيب، لا يتطيبون ولا يعملون هذه الأمور، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، وفي حاجة إلى رحمة الرحمن، وهذا يعني لا يحصل إلا مع التواضع. أعد. ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم. ويتنظف ولا يتطيب ويخرج، ويتنظف كما بينا لكم، ولا يتطيب، قالوا لأن الطيب يدعو إلى التعالي والتعاظم، وهذا الوقت غير مناسب لذلك. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. نعم. يخرج هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء سيكون فيهم من هو مستجاب الدعوة، والمقصود استجابة الدعوة، ولن يعدم المسلمون إن شاء الله من يكون مستجاب الدعوة في هذا الجمع. يخرج المسلمون على مختلف فئاتهم، العلماء والشيوخ الكبار والرجال والنساء والصبيان المميزين، كل هؤلاء يخرجون لأنهم يطلبون الرحمة من الرحمن، ويطلبون الغوث من رب العباد، فلا بد أن يكون فيهم إن شاء الله من يكون مستجاب الدعوة. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. نعم. إذا خرج أهل الذمة، لأن أهل الذمة يعيشون مع المسلمين لأن لهم عهد وذمة، لو أرادوا الخروج إلى طلب الغيث وطلب الاستسقاء، لأنهم يحتاجون أيضا إلى هذا كما يحتاج إليه المسلمون، لكن ينعزلون عن المسلمين في مكان خاص وفي يوم غير يوم المسلمين أيضا الذي يصلون فيه، لا يمنعون من ذلك لأنهم يطلبون كما يطلب المسلمون هذا الأمر. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نقف على هذا إن شاء الله إلى الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن القول والعمل، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم. هل صلاة الكسوف فيها خطبة؟ نعم. صلاة الكسوف إذا لم يتجلى الكسوف، إذا يعني فرغوا من الصلاة ولم يتجلى الكسوف، نعم فيها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قوية وحماسية يعني أجاد فيها عليه الصلاة والسلام وأطال فيها. نعم. امرأة تضع المساحيق على وجهها ليلة زفافها بعد صلاة المغرب، ويشق عليها الوضوء للصلاة العشاء، فهل يجوز لها أن تجمع جمع تقديم؟ لا، ليس لها أن تجمع جمع تقديم. إذا كانت مقيمة ليس لها أن تجمع جمع تقديم، لكن تعمل يعني المساحيق هذه بعد الوضوء بعد الطهارة بعدما تصلي المغرب تعمل هذا وتصلي العشاء وهي على طهارة. أما الجمع لا، الجمع لا يجوز لها أن تجمع إذا كانت مقيمة. نعم. شخص ظلم أخاه في عرضه ويريد أن يتوب، وهذا الأخ المظلوم قد وافته المنية، ما قولكم في ذلك؟ وإذا كان حيا فإذا أخبره يكون فسادا، ما الحل في ذلك؟ الحل في ذلك يتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح تجب ما قبلها كما ذكرنا قبل قليل، ويذكره في المجامع وفي الأماكن التي يعني بلغها هذا الأمر، يذكره بالخير ويذكره بالحسن، ويذكره ويبين لهم أن هذا الأمر كان التبس عليه وأنه بريء منه، ويعني يحصل إن شاء الله الخير بذلك إن شاء الله. نعم. هل تؤجر المرأة إذا صلت في الفندق لسبب مرضها كأجر صلاتها في المسجد النبوي؟ صلاة المرأة في المنزل في السكن سواء كان في الفندق أو غيره خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل لها الخير إن شاء الله بذلك. نعم. هل الصلاة في الروضة الشريفة لها أجر معين؟ لا، الصلاة في الروضة الشريفة ليس لها ميزة معينة، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم دليلا يدل على أن للصلاة ميزة في الروضة الشريفة. نعم. يقال إذا نظر الإنسان للكعبة أول مرة فإن له دعوة مستجابة، هل هذا صحيح؟ لا نعلم هذا، لا نعلم هذا يعني النص الذي يدل على هذا، أذكر فيه نص لكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نعامل أهل البدع؟ أهل البدع يعاملون بالنصح والإرشاد والتوجيه إن كان نطمع في هدايتهم وإقلاعهم عن البدعة. أما إذا لم يعني إذا كان ميؤوس منهم ولا يرجى إقلاعهم عن هذه البدعة يبتعد عنهم، لأن صاحب البدعة الغالب أنه لا يقلع عن بدعته، يعني لا يمكن أن يترك البدعة الغالب. لكن إذا طمعنا في أنهم سيتركون هذه البدعة ويقلعون عنها نعمل معهم بالدعوة والموعظة والتوجيه والتخويف وبيان الحق، فإذا يعني أصروا على بدعتهم نبتعد عنهم. نعم. هل يجوز حلق الإبط؟ نعم يجوز، لكن الذي ورد في النص النتف، لأن الحلق يعني يقصي الشعر ويصعب على الإنسان حلقه في كل وقت، لكن النتف لا، النتف يرقق البشرة ويكون النتف يسير على لو احتاج إليه. نعم. سأذهب لمكة غدا، فهل يجوز لي بعد أداء عمرتي أن أعتمر لأبي أو أمي؟ العلماء يا إخوة يكرهون العمرة في زمن متقارب من مكة من التنعيم. لماذا؟ لأنه لم يرد به نص، لم يرد به نص إلا حديث إلا ما روي عن عائشة رضي الله عنها وإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم تطيبا لنفسيتها، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم. فالعلماء يكرهون الإحرام بالعمرة مرة أخرى من التنعيم، لكن لو فعلت القبول إلى الله عز وجل. نعم. كيف تكون محاذاة الصفوف في الصلاة؟ هل بالأكتاف أم بالأصابع أم بالعقب؟ لا، بالأقدام، بالقدمين، بالقدمين، يعني حاذوا بين المناكب والأقدام إذا أمكن محاذاة المناكب والأقدام. نعم. إذا ما أمكن المناكب قد يكون فيها إشكال، لكن بالقدمين. نعم. من فاتته صلاة الكسوف هل يقضيها؟ نعم، قد يصلونها جماعة. لا، الكسوف إذا تجلى ما يقضى، الكسوف إذا ذهب لا يقضى، لكن إذا كان الكسوف ما زال باقيا يصليها حتى لو كان فرض. نعم. هل الصلاة بالنعال سنة يجب فعلها على الرخام والسجاد؟ ما يجب، لا، يعني السائل يقول يعني يسن فعلها ويقول يجب، ما يجب. الصلاة في النعال إذا تيقن من طهارتها سنة ليست واجبة إذا تيقن الطهارة. لكن في هذا العصر يا إخوة المساجد يعني كثر فيها الفرش الجديد ويعني الدخول بالنعال والصلاة في النعال يلفت الانتباه ويعني قد يحصل يترتب عليه مفاسد، فلا يصلى لأنها سنة لا يصلى في النعال في المساجد. لكن في الصحراء إذا تيقن الطهارة السنة أن يصلي فيها. نعم. ترك معي شخص مبلغا من المال أمانة فتاجرت بهذا المال لنفسي ولم أخبره، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز وهذا خيانة للأمانة. لكن المتاجرة والربح الذي حصل يكون لصاحب المال، ولك أنت أيضا أن تأخذ يعني لكن بإذن صاحب المال، لك أن تأخذ ما يقابل عملك من الربح بإذن صاحب المال بعد إخباره بذلك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.